السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. استبسال وصمود جنود دولة الخلافة ووقوفهم كالجبال الراسيات بوجه عصابات ميليشيات الحشود الشعبية الرافضية المتجمعين على أطراف مدينة بيجي، ولم يتمكن أحفاد أبي رغال وبعون الله من دخول المدينة المحصنة بالعبوات الناسفة والكمائن والفخاخ المحكمة من كل جانب، والمعارك تصل الليل بالنهار. لم يتوقف سلاح المجاهدين من الرمي ولم تفتر عزائمهم، بل ازدادوا قوة وشراسة وعزيمة، ففجروا على أعدائهم عبوتين ناسفتين دمرتا بقوة الله آليتين نوع همر وجرافة عسكرية، وقتل وجرح 12 جنديا من عناصر الميليشيات والجنود الصفويين الذين باتوا يترنحون من ضربات المرابطين على أسوار مدينتهم التي فتحها الله بدماء الشهداء وأكتاف الأحياء وأنات الجرحى وصبر المأسورين، وما يسعهم أن يضيعوا شبرا من أرض سالت عليها دماء الخلص من أبناء هذه الأمة. اقتحام سيطرة للشرطة الصفوية في منطقة الصمدية بقضاء المدائن ولاية الجنوب، ما أسفر عن هلاك جميع من في السيطرة التي فخخها جنود دولة الإسلام ضمن كمين محكم، وساعة مجيء دوريات الإسناد لإنقاذ الهالكين فجرت عليهم عبوات ناسفة وقتل وجرح عدد من العناصر الصفوية. قصف تجمعين من تجمعات الجيش الصفوي في ناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي بعدد من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. مقتل جنديين صفويين باستهدافهما بالأسلحة القناصة على طريق استراحة الفلوجة بمدينة الرمادي قلب ولاية الأنبار. دك قاعدة الأسد في ناحية البغداد غرب الرمادي بسلسلة من الصواريخ الموجهة ساعة وصول رئيس البرلمان الشركي سليم الجبوري لها، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف تجمعات البشمركة العلمانية في منطقتي كبيبة وربيضة القريبتين من قضاء الحويجة جنوب ولاية كركوك بسلسلة من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. إطلاق 4 قنابر هاون عيار 120 ملم على تجمعات ميليشيا البشمركة العلمانية في مطار الحليوة، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع تجمعات عناصر ميليشيا البشمركة العلمانية في منطقة مريم بيك التابعة لناحية الرشاد ضمن ولاية كركوك، ما أسفر عن تدمير برج في ثكنة لهم ومقتل من فيه. إطلاق 3 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعات الجيش الصفوي في منطقة خراب الروت بقضاء الدبس ضمن ولاية كركوك، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. كما تم إطلاق 3 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعات الجيش الصفوي في منطقة البونجم بقضاء طزخورماتو ضمن ولاية كركوك، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. إطلاق 3 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعات الجيش الصفوي في ناحية تازا بقضاء داقوق ضمن ولاية كركوك، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. تفجير عبوة ناسفة على رتل للجيش الصفوي في منطقة العيوج القريبة من منطقة الديوم غرب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين، ما أسفر عن إعطاب آلية ومقتل وجرح من فيها. إطلاق 4 قنابر هاون عيار 82 ملم على تجمعات الجيش الصفوي في منطقة الطرابلة قرب ناحية مكيشيفة جنوب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. مقتل جندي في الجيش الصفوي باستهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة الهيتاويين التابعة لناحية القرمة بولاية الفلوجة. تفخيخ أحد أوكار ميليشيا البشمركة العلمانية في سيطرة لهم بمنطقة كباشي على طريق خانقين، ما أسفر عن هلاك عنصر وإصابة آخر بجروح خطيرة. مقتل عنصر من ميليشيا البشمركة باستهدافه بالأسلحة القناصة على طريق ناحية جلولاء بقضاء خانقين شمال شرق ولاية ديالى. القضاء على المرتد جبار السام الرائي أحد أبرز الجواسيس لدى الحكومة الصفوية بتفجير عبوة ناسفة على طريقه في منطقة باب الدرب بمدينة بعقوبة ولاية ديالى. مقتل جندي من الجيش الصفوي باستهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة الحظيرة التابعة لقضاء بلد بولاية شمال بغداد. قصف بقنابر الهاون لثكنتين عسكريتين تابعتين للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقتي الحوز والملعب بمدينة الرمادي ضمن ولاية الأنبار. تدمير آلية لنقل الجند ومقتل وجرح من فيها من الجنود الصفويين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع عليها في حي البكر بمدينة الرمادي في ولاية الأنبار. هلاك جندي من الجيش الصفوي باستهدافه بالأسلحة القناصة في الإسكان بمدينة الرمادي. مقتل وجرح 5 عناصر من ميليشيات الحشد الرافضية بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لهم في قضاء المحمودية بولاية الجنوب. مقتل وجرح عدد من جنود الجيش الصفوي بتفجير عبوتين ناسفتين على دورية راجلة لهم في منطقة عرب جبور بولاية الجنوب. وفي خبرنا الأخير إعطاب آلية للجيش الصفوي من نوع همر ومقتل وجرح من فيها بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم في منطقة عرب جبور بولاية الجنوب. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.